نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام ندخل في شرح عمدة الأحكام والحوض المقدسية على رحمة الله تعالى، وكنا انتهينا من باب الطلاق. ولكن قبل أن ندخل في باب العدة كنا أجلنا مسألة، كان في حديث خطيبة بنت قيس رضي الله عنها مسألة الطلاق ثلاثة، قلت أن نتكلم فيها على يعني نهاية بعد كتاب الطلاق على قبل أن ندخل في باب العدة، فنبين ما استطعنا منها في مسألة الطلاق ثلاثة. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الطلاق ثلاثة يقع أولا أو لا يقع؟ أولا، هل الطلاق ثلاثة طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا؟ ثم بعد ذلك، هل الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة أم يقع واحدة أم لا يقع أصالة؟ وما هو أقوال أهل العلم في ذلك؟ فصورة الطلاق ثلاثة على صورتين. الصورة الأولى أن يقول رجل امرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول لا أنت طالق بالثلاثة. فهل هذا الطلاق ثلاثة؟ أولا، هل هو طلاق سنيا أم طلاق بدعي؟ اختلف أهل العلم على القولين. القول الأول قول الشافعي، وقال بأن الطلاق ثلاثا سني، واستدل على ذلك من قوله تعالى الطلاق مرتان، فقال ذكر الطلاق مرتان وفيه العدد اثنتين، فلا اثنين، فالطلاق على مرتين، فلا يمنع أن يتعدد الطلاق أن يكون ثلاثا، الذي فيه اثنين يكون فيه ثلاثة. فإذا إطلاق وعموم ذكر الطلاق أيضا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقالوا أيضا هذا عموم، فأيضا ولم يفصل هذا العموم عن الطلاق مرة أو اثنين أو ثلاثة فيدخل في ذلك. فقال إذن لا، هذا يدل على سنية الطلاق ثلاثا وأنه ليس طلاقا بدعيا. واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن في أحد الروايات أن زوجها طلقها ثلاثة، في رواية البتة في رواية ثلاثة، فقالوا طلقها ثلاثة. هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة أن النبي لم ينكر عليه على أنه طلقها ثلاثة، وأن لو كان إنكارا لبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو في رواية، قلت خلاص، ما أنا دلوقتي لما بستدل بالرواية التي تؤيد قولي، وفي رواية البتة ممكن تكون الثالثة بس، وفي رواية طلقها ثلاثة. طيب، هو ده اللي قلت لك، حملها طلقها ثلاثة، هو حملها على الثلاثة، هذا دليله. نعم، ما هو في رواية كده ورواية كده، فهذه هذا الأمر، هذا الدليل الثاني. واستدل بدليل أيضا ثالث، حديث ركانة، وإن كان حديث ركانة سنبين فيه اضطراب عند العلم، أنه قد طلق ثلاثة في مجلس واحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي إنه كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أردت ثلاثة؟ فقال لا والله، قال إذن هي واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله الله أردت ثلاثة؟ هذا طبعا حديث مهم جدا، سيأتي في تفصيل أقوال على وقوع الطلقات الثلاثة واحدة أم ثلاثة، لكن هو يستدل من هنا على أن يسأل لم ينكر على ركانة أنه طلق ثلاثة. احنا الكلام كله الان في هل الطلاق الثلاثه سني ام بدعي، انتبهوا عشان ده التقسيم، ده الكلام المساله الاولى في الموضوع. فاستدل الشافعي بهذا الحديث ايضا، وقلت ان فيه اضطراب عند بعض اهل العلم وفيه ضعف، حديث ركانه الله ثلاثه، قال نعم، قال لا والله انما واحده، اردت واحده، قال اذا هي واحده. ولم ينكر عليه. أنا أتكلم هنا مش المسألة الثلاثة أنا واحدة، إن النبي لم ينكر له أنه طلق ثلاثة، نطق باللفظ ثلاثة، فليس بالبدعين. لا لا ما قلت، مش أنا اتفقنا في أنتم متسكروش على فكرة. طلاق البدعي كم نوع؟ قلت ثلاثة، اثنين مختلف فيه، اثنين متفق عليه، والثالث مختلف عليه، إن أنا بتكلم فيه الآن. طب ما هو الطلاق البدعي المتفق عليه؟ طلاق أثناء الخيمة أو طلاق في وقت طول جماعة. هذا هو الطلاق. نعم، إذا من طلاق البدع المتفق عليه هو الطلاق في طهر جمع فيه أو الطلاق في الحيض، والمختلف عليه إن أنا أتكلم عنه الآن الطلاق ثلاثة. قلت الشافعي قال بأن هذا الطلاق ليس ببدعي، طلاق السنة، استدل بالآية، استدل بحديث فاطمة بنت قيس، استدل بحديث ركان. وأذكر الشافعي في الأم أيضا أن رجل طلق ثلاثة فجاء لابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم يستفتيان، فقال لو حرمت بانت واحدة وحرمت ثلاثة، يعني أفتان. وحتى كان الرواية هنا، وأنا ما أريد الرواية هذه لهذا التخصيص، قال امرأة طلقها ثلاثة قبل الدخول بها، الشافعي نقله ذلك. وجاء يستفتي أبو هريرة وابن عباس فقال له حرمت عليك حتى تنكح زوجا آخر، فقال إنما أردت واحد، أو إنما قالوا ماذا نفعل لك، طلقت ثلاثا وقع، وقالوا أرسلت ما كان لك، قالوا لو أرسلت يعني تركت ما كان لك فضل، لو بنا أعطاك ثلاثة أنت أرسلتهم الثلاثة بالنطق. فاستدل الشافعي على إيش؟ مش المسألة ليس في المدخول بها من هذه سيأتينا، وليس على الحكم. قال ولم ينكر عليه أنه طلق ثلاثة، لم ينكر أبو هريرة وابن عباس عليه أنه طلق ثلاثة، ولم يقول له أثمت، لكن قال لو وقع الطلاق ثلاثة. ونقل عن ابن عمر أيضا بأنه سئل عن من طلق ثلاثة فأفده أيضا بالوقوع ولم ينكر عليه. يبقى هذا إيش؟ قول الشافعي في مسألة استدلاله، نعم، في أن الطلاق ثلاثة طلاقا سنيا. الجمهور خالف الشافعي وقالوا بأن الطلاق الثلاث طلاق بدعي، واستدلوا بحديث صح حسن وابن حجر بأنه رجلا طلق امرأته ثلاثة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، قال أيلعب بدين الله وأنا بينكم، وغضب غضبا شديدا. فاستدل الجمهور على أن الطلاق ثلاثا طلاقا بدعيا وليس طلاقا سنيا، والحاول حال القول الراجح في ذلك قول الجمهور. أما قلت حسن وابن حجر سيف، لا خليك معي عشان الدقة أول النهاردة، فما تعيدوني يعني انتبهوا أو ركزوا، أقوال كثيرة وفيها رد على المخالف، فترجعوني هنقعد في المسألة دي ساعة ونص، معلش حضرتك ركز معايا. لا قلت أول في بداية الكلام حديث حسن وابن حجر لذلك، عشان أنا عارف إنك هتسألني السؤال ده فقدمت بيه أصلا، أنا أعلم فعلا إنك هتسألني السؤال ده، فقلت أقول لك الأول عشان ما أنت هو لازم أقوله إن الحديث فيه كلام كان. ف والصحيح هو تحسين ابن حجر للحديث، إن هذا ضابط في المسألة، والشاء الدلالة منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كما قالت عائشة إلا إذا انتهكت حرمات الله، فلما غضب علمنا بأن الطلاق بدعي، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ابن عمر طلق وامرأته حائض لما أخبره عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على أن الطلاق ثلاثا طلاقا بدعي، وهذا هو الراجح. إذا الطلاق فيه يأثم المطلق كما قلنا في الحيض، كما قلنا في طهر جمع فيه. ندخل إلى المسألة الثانية وهي التي الأصل في ذلك. حديث ركانة فيه ضعف، جزاك الله خير، أنا حلو كده، أنا كده مبسوط منك، تعوض شوية من التأخير اللي عملته النهارده، أنت ما تركت أمشي إلا ما ترد على المخالف، وهذا تأصيل علمي منضبط، لابد تلتزم به، إن كنا نتكلم نرجع نرد على المخالف. حديث ركانة فيه اضطراب، الآية الطلاق مرتان ليست دلالة صريحة على أن المقصود فيها أن الوقوع ممكن طلقة بعد طلقة، لأن الدليل هذا ليس صريحا في المسألة هذه. وحديث سبيعة حديث فاطمة بنت قيس أيضا هناك رواية بالبتة، فهي محتملة أن ثلاثة تكون طلقة ثالثة توافق البتة أن هي مبتوتة، فالأدلة ليست صريحة. وأما استدلال ابن عباس الشافعي في الأم ابن عباس رضي الله عنه فلا يظهر أيضا يعني عدم الإنكار ليس دلالة على أن المسألة التي كانت تهم الرجل الآن أنه وقوع الطلاق أم غيره، فهم كانوا يتكلمون معه في وقوع الطلاق، لا يتكلمون أنا أسمت أو لم تأسم. المصيبة اللي عنده إنه إنه إنه إنه إنه المرأة راحت منه خلاص. فيعني هو الشفيع بيستدل بأن ابن عباس وابو هريرة لم يعنفانه يعني في ذلك يعني هذا المقصود يعني على أن الطلاق ليس بالعي. وأنا أيضا لا يرهن فالأدلة ليست صريحة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه لما علم بالرجل طلق ثلاثا وأخبره فهذا دل على أن هذا طلاق بدعي. لذلك أنا أقول قول جمهور الراجح في هذه المسألة. لا الحديث صريح. حديث أخرى ليس بصريح. أنا رضيت لك. لا أنا قلت لك إيش التحسين يا شيخ أنت ما خلاص حسنه إمام من أهل الحديث إيش اللي فيه وهو ما قدرش حتى ضعفه الشافعية ولا شيء لقلب الكلام ده الشافعي ما ضعف في الحديث. أنا قلت الحديث حسنه ابن حجر تحسين ما هو ثابت خلاص يعمل به. حاجة في معنى الحديث كده المهم إن هو رجل طلق ثلاثا على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك. طيب ننتقل لمسألة الآن هل الطلاق ثلاثا نقول إنه بدعي ويأثم طيب حكمه يقع أم لا يقع؟ اختلف أهل العلم على أربعة أقوال وهناك قول يمكن أن يقال خالص يمكن أن سنبين إن شاء الله. قول الأول قول الجمهور هذا المذهب الأربعة على أن الطلاق ثلاثا الطلاق ثلاثا الطلاق يقع ثلاثا هذا قول الجمهور. طيب استدل الجمهور أولا بآيات هيلخص الأقوال الأربعة. طيب القول الأول قول الجمهور من مذاهب الأربعة وقالوا بأن الطلاق ثلاثا يقع يقع ثلاثا. طيب القول الثاني ناخذ قول الرواية عن أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفاقم الشوكاني من المعاصرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قالوا بأن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة. قول الثالث قول داود الظاهري وابن حزم قالوا الطلاق ثلاثا لا يقع أصالة لا يعد طلق لا طلقة واحدة ولا ثلاثة. نعم داود الظاهري أصلا وسارة بن حزم. قول الرابع فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها قالوا غير المدخول بها لا يقع إلا طلقة واحدة والمدخول بها يقع ثلاثة. نعم يقع ثلاثة. طيب نبدأ بالترتيب سيأتوا الخامس بقى أتوا بالخامس اللي أردته أتركوا الغدا من رجح لأنه هو تابع من أحد الأقوال هذه يعني. نقول رأي الأول قول الجمهور قالوا الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة وتبين المرأة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها الذي تطلق هذا الطلاق حتى تنكح زوج غير. وقلت هذا رأي الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين استدلوا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وللمطلقات متاع بالمعروف. قالوا هذه عموميات وإطلاقات في الآيات تشمل كل أنواع الطلاق الرجعي والبائن ويشمل الطلاق بلفظ واحد ويشمل الطلاق بلفظ بثلاث ويشمل الطلاق بثلاث متفرق ومتتابع لأن طبعا حتى في اللي أنا قلته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ممكن يأتي مجتمع وممكن يأتي متفرق أيضا. فقالوا الآيات تدل بعموم ولم تفصل فيدخل فيه كل أنواع الطلاق فيقع اللفظ كما يقع ذكر واحد يقع واحد ذكر ثلاثة يقع ثلاثة. من السنة استدلوا بحديث لا مش حديث فاطمة بنت قيس أيضا أنه طلق ثلاثا نعم وقال ليس لك نفقة ولا سكنة فاعتد بالطلاق ثلاثة، واستدلوا بحديث الثالث حديث المرأة، نسيت اسمها، حديث هو عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن امرأة طلقها زوجها، أخذنا معنا في السنن الصحاوية، طلقها ثلاثة فتزوجت، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لا حتى تزوق عسيلته ويزوق عسيلتك. أنا بس أنا الاسم الآن ما يحضرني، مش مشكلة، بس خليكم معايا بالأدلة عشان نعم نعم رفاعة، نعم امرأة رفاعة، لا يا شيخ الثالث حديث نفسه مطلقة ثلاثا، هو ما كانش طلقها، كانت زوجة راحت للثاني أرادت ترجع للأول، فالنبي نهى أن تزوق العسيلة. الشاهد في الحديث أن عائشة قالت أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فعدت ثلاثا، يا افهمني يا شيخ، هي عائشة تقول أن رجل طلق امرأته ثلاثا فطلقت المرأة، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قال تحل للأول، يعني هي الآن بعد ما طلقت ثلاثا راحت تزوجت، فقالت تحل للأول، قال لا حتى تزوق عسيلتي، فكأن النبي اعتبر الطلاق ثلاثا وقع ثلاثا، فلا تحل للأول، ما هي ولو كان مش ثلاثا كان ممكن تعقد على الأول ولا حتى يبني بها وتحل ترجع للأولان تاني، لكن لما قال لا حتى تزوق عسيلتي بوا احتسب الطلاق ثلاثا للأول بثلاث طلقات. مش فاهمين انت راحت منك؟ راحت مني بسبب ان هو اللي انا عرفتها ان هي اصلا تزوجت من رفاق من الثاني. طيب تمام، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الهدف او كذا فقال والله في روايه والله اني افضل منك. طيب ايش كل ده؟ كده ضغط اصيلته فمستني شيء يا حبيبي، ما يهمناش ده، هي جات للنبي قبل ما ياتي زوجها، هي قالت احل للاول بمجرد العقد، ده اللي احنا عايزينه بس في المسألة اللي معانا، هي جات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا اثبت الرواية، عائشة قالت طلق الرجل امرأته ثلاثة تركته راحت تزوجت الثاني، هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تبين له ان هذا الرجل ليس لا, لا, لا, لا يستطيع ان يطلق هو في الأول، فقال لها لا حتى تزوق عسيلته، أتحل للأول؟ فلو كانت تحل للأول لا، قال لها ارجعي له، مش مهم، هو الثلاثة مش محسوبين ثلاثة، يبقى معناه انه طلق ثلاثا اعتد به ايش؟ ثلاث طلقات، هذا لازم نريده. لا ماشي معايا بس. طيب استدلوا بحديث اخر، حديث عويمر العجلاني، وهذا الذي لعن امرأته فنزل فيه آيات اللعان، لكنه بعد ان لعن نبي أمره أن يطلق، فطلق ثلاثا في المجلس، وطبعا هذا فيه رد عليهم لأن أصلا هو حدث الفرقة باللعان، لكنه طلق ثلاثا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم وبانت منهم. طيب الأذان، قالوا أيضا الجمهور بأن جاء رجل ابن عباس أنه طلق امرأته ثلاثة وأراد أن يستفتي، والحديث فسكت ابن عباس حتى ظن الراوي أنه قال أنه سيرجعها له، فقال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال من يتقي الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتقي الله فليس لك عندي مخرج، ماذا أقول لك؟ بانت منك امرأتك، وإن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن، الآيات في قبل عدتهن، فهو أوقع له فتوى ابن عباس، يعني يريد أن يقول استدلون أن ابن عباس رضي الله عنهما أوقع له الطلاق ثلاثا، وهذا أيضا كما نقل الشافعي لما جاء الرجل الذي طلق ثلاثا واستفتى أبو هريرة وابن عباس فأوقع له الطلاق، وأيضا جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما يستفتيه في طلقة ثلاثا، قال ما أفعل لك إن كنت ركبت الحموقة، أيضا قد فعلت ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وحسب علي طلقة، إن طلقت واحدة فعليك، إن طلقت اثنتين فعليك، إن طلقت ثلاثة فعليك. طيب هذا قول الأول. قول الثاني قول من؟ قول رواية عن أحمد وقول الشيخ سالم التيمية وابن القيم الشوكاني وابن القيم. نعم أحد السلف بعد كده الشوكاني انتصر والشيخ ابن سبيل طبعا سار على هذا التوجيه، لكن هو القول أصالة هو من يعني نافع عنه هو ابن تيمية وابن القيم بعد ذلك. يرون بأن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة وطلقة واحدة رجعية أصالة. استدلوا بقوله تعالى والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقالوا شرع الله عز وجل الطلاق تطليق بعد تطليق ولم يشرعه ثلاثا دفعة واحدة، فإذا فعله الزوج مرة واحدة لا يقع إلا واحدة. وعمدة استدلالهم الحديث الآتي عن ابن عباس الذي ذكر عند مسلم صحيح مسلم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة وعهد وأبو بكر ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، يعني أريد أن يقول أمضى عليهم يعني عمر بعد ذلك جعل الثلاثة ثلاثة. فهو يستدلون بقول ابن عباس الذي رواه عند مسلم بأن كان في زمن سلم ثم في خلافة أبو بكر ثم سنتين من عمر كان الثلاثة تفتر واحد، فلما تهاون الناس في أمر الطلاق وتلعبوا به فرأى عمر رضي الله عنه وارضاه أن يمضي عليهم ثلاثة. استنى بس الاستدلال الأصل في الحديث الأصلي لأن أصحاب هذا القول هم يرون استدلوا بصريح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر كانوا كان وقوع الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، ثم بعد ذلك اجتهد عمر بن الخطاب ولي الأمر أن يجتهد إذا جاء إلى الناس فأمضاه، لأنه كأن كلام عمر كمان يستدل به أصحاب القول الأول بس انتبه أنه هو كان أمرا كان لهم فيه أناء يعني كان لهم تيسير فلما استعجلوا حرموا، فكان يريد أن أرى أنه لما تلعبوا بها اجتهد ودي من باب السياسة الشرعية فأمضاه عليهم ثلاثة. طيب هذا قول من؟ قول استدلوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق ركانة زوجته ثلاثة في مجلس واحد فحزن حزنا شديدا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال الله أردت أو الله ثلاثا؟ قال لا والله. قالوا إذا إنما هي طلقة واحدة في أحد الروايات فارتجعها فحسبها عليه طلقة واحدة. ما أنا قلت شيء في التقول اللي أنا قلته انا بقول بس لكم الان الاقوال المذاهب وبعدين نرد. هم بيستدلوا ايه شنو بيشوا ضعيف والاخر؟ انا ما قلت ذلك، انا قلت ان الطلاق القول الجمهور ان الطلاق بدعي وقول الشافعيه ان الطلاق سني فقط ما تعرضت يقع ثلاثا او واحد. قلنا الجمهور يخالف الشافعية في البدعية والسنية، وقلنا الصحيح ان الطلاق بدعي زيه زي الطلاق في الحيض زيه زي الطلاق في طهر الجامع، لكن الطلاق ثلاثا الان بقى حكمه كام طلقة؟ هذا الذي احنا بنتكلم عليه الان. قلنا الجمهور للمذاهب الاربعة مع بدعيته يرون بانه يقع ثلاثة والشافعي معه في ذلك. قلت المذاهب الاربعة ما قلت الشقة واحد، أنا قلت الطلاق بدعي عند الجمهور والخلاف بعد ذلك يقع ثلاثة أم واحدة. فقلنا أول أربع أقوال، انتهينا من القول الأول للجمهور أنه يرى أن الثلاثة طلقات تقع ثلاثة، والقول الثاني رواية لأحمد وترجيح ابن تيمية ابن القيم أن الطلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة. أنا ضبطته لا حضرتك كتبت غير كده ده امر يرجع لك، لكن انت راجع مش محتاجه تراجع التسجيل انا مش قلت كده اهو الجميع هنا واللي في الغرفه انا ما قلت غير ذلك وانا اردت ابين فراجع كتابتك معلش اختلط بس عليك، لكن انا كلامه انا اول بينته ذلك. طيب انتهينا من القول الثاني القول الثالث أيسر. ممكن أحد يقول لي قول الثالث قول داود الظاهري قال الطلاق لم يقع. لم يقع، من طلق ثلاثة كان لم يكن. أنا آسف عشان أيضا لسه ما زلنا في لا نعم خلاص انتهينا. نعم الذي لم يقع لا أصل باطل. لماذا قالوا باطل؟ إيه؟ عشان هو بدعي. طب ايش يعني عشان هو بدعي؟ طب الشافعي بيقول بدعي مع ذلك قال يقع ثلاثة، ده مش رد. طب ايش يعني بدعي انتوا الان؟ طب ما هو برضه نفس الكلام اللي قالوه هنا، قالوا بدعي الشافعي يقول بدعي ويقع ثلاثة. انا قلت تأصيل علمي، هو الان بدعي فطبيعي ان ابن حزم او داوود الظاهري يقول لا يقع. ليش طبيعي لما اقول ذلك على تأصيلهم؟ هو بدعي. طب لكن ليش هو ليش بدعي؟ احسنت، النهي يقتضي الفساد. فين النهي؟ اين النهي؟ دليلك على النهي. ايوه من عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فهذا العمل عليه امر النبي بدعي فهو رد فهو باطل، يبقى لا اصل له. هذا تأصيل لابد تحفظوه عن الظاهرية، قلناه كثير. فما دام الامر عنده بطلان مع عنده غير بطلان كل عمل ليس على امر فهو رد، يبقى هذا ايش؟ الطلاق بدعي باطل ليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد فلا يعتد به. وقلت لاهل الظاهر الذين قالوا واستأنسوا برواية ابن عمر في الصحيحين لما طلق في الحيض فقال لم يرها شيئا، اللي استدل بها مين؟ قلنا قبل كده استدل بها من قالوا بأن طلاق الحيض لا يقع، فهو قال هنا رواية ابن عمر لم يرها شيء، فاستدل بها الظاهرية على أن النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقه لابن عمر في حديث ابن عمر للحائض لم يرى شيء، لم يتعد حيضا، فقال هنا الثلاثة على بعض لا تعد شيئا. فهمتم؟ طيب الرأي إيش؟ الرابع والذين فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا عندهم حقيقة أصالة من النظر، لكن هو عندهم حديث لا يساعدهم لأنه حديث هو عند ابن ماجة فيه ضعف أن مسلم هو حديث ضعيف. أبو داود ولا أبو داود مش إذا ماجه أبو داود حديث عند أبو داود. ده القول الرابع، انتهينا القول الثالث. قول الرابع الذين فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، قالوا المدخول بها إن طلق ثلاثا يقع ثلاثا، غير المدخول بها إن طلق ثلاثا تقع واحدا. استدلوا بحديث عند أبي داود، أنا ما أذكر الراوي، لكن على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه إن كان المدخول بها يقع ثلاثا وغير المدخول بها لا يقع ثلاثا في معنى الحديث. لكن في حديث آخر، هذا الحديث ضعيف عموما ابن داود، يعني أنا بس ما أذكر هذا معنى الحديث، لكن في حديث آخر عن ابن عباس، هذا الذي يقوي شوية الرواية، قوي قولي على القول. عن ابن عباس قالوا كان الرجل، انتبه بقى لان في روايه ابن عباس اللي قلناها الاول في مسلم اللي هو قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلق ثلاثه، تذكروا الحديث ده اللي هو على عهد ابي بكر وسنتين من عمر. قال في روايه اخرى ابن عباس كان الرجل اذا طلق ثلاثه امراته قبل ان يدخل بها جعلوها واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدر من خلافه عمر. فكان الروايه الاخرى لابن عباس ليست في مسلم، رواية أخرى على أنه جعلها مقيدة بالمدخول بها. يعني المطلق ثلاثة قبل أن يدخل بها تقع واحدة. تقع واحدة. والمطلقة ثلاثة بعد المدخول بها على قول الجمهور عندهم تقع ثلاثة. يبقى هم فرقوا فقط بين المدخول وبين غير المدخول. هذا من الأثر عندهم. من النظر حقيقة النظر قوي. حقيقة النظر قوي في هذه المسألة عندهم. قلنا قوي ليش؟ قالوا من يملك الطلاق؟ الرجل الطلاق لمن يملك، لمن أخذ بالساق، صح؟ طيب والطلاق وثاق، فإذا حل الوثاق لابد أن يرجع بوثاق جديد. فقالوا الآن الرجل الذي متزوج من امرأة قبل أن يدخل بها إن طلق الطلقة الأولى وقعت، لو طلق طلقة واحدة بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، فهي ليس له حق الرجعة في الطلاق المدخول قبل الدخول غير مدخول بها إن طلق طلقة واحدة ليس له عدة رجعة بل هي لا تبانت منه وتحتاج العقد جديد. فلما طلق الأولى قال أنت طالق وقع الطلاق فحل الوثاق، فكيف يحل الوثاق هو محلول؟ ما هو الطلاق وحل الوثاق أصرف في اللغة، يعني حل السير الموثوق العقد يحل بالطلاق. هو لما حل بالطلقة الأولى كيف سيحل بالطلقة الثانية والثالثة؟ هو ليست له زوجة الآن، هي بانت منه، بخلاف غير بخلاف المدخول بها. لما طلقها هي ما زالت لها عدة ورجعة، فهي زوجة له الأحكام الزوجية، حتى المدخول بها لا عدة وغير المدخول ليس لها عدة. فقالوا إذن المدخول بها لا زال له الحق أن يطلق اثنين وثلاثة، لكن في غير المدخول ليس له ذلك، لأن لما حل الوثاق ليس له وثاق يحل مرة أخرى، لابد يوثق بعقد جديد حتى يحل مرة أخرى. واحدة. فقالوا إذن المدخول بها الطلقة لا تبين، يعني غير المدخول بها الطلقة واحدة وبانت بيننا واحدة، أما المدخول بها لا تبين إلا في الثلاثة. فنطق ثلاثة، قالوا بقول الجمهور على أن نطق ثلاثة. الحق القول قوي جدا، قول التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها من أقوى الأقوال. ليش بدون دليل؟ ما هو مستأنسوا بحديث ابن عباس، وبعدين النظر ما هو اسمه نظر. طب نقبل الآن، إحنا سردنا الأربع أقوال، تبقى لنا الترجيح ونقبل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب ذكرنا من الأقوال الأربعة بالأدلة لكل قول، أردتم الترجيح، ولكن قول يعني متفرع حقيقة عن قول الجمهور، وأيضا عن قول ثاني قول ابن تيمية، وهو موجود عند أصحاب المذاهب الكي والحنفية أيضا حتى الشافعية، وعمدة استدلالهم الحديث هو كان قالوا إن إذا أراد المنتوى بالثلاثة تأسيسا يقع طلاق ثلاثة. يعني إذا قال لامرأة مثلا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يسأل إن كان تأكيدا فهي طلقة واحدة، يبقى الأولى هي اللي وقع الطلاق والثانية والثالثة تأكيد للأولى، وإن كان تأسيسا يعني يريد أن يقوله تأسيسا يبقى الطلقة الأولى وقعت والثانية وقعت والثالثة وقعت، يكون طلاقة ثلاثة. وعمدة استدلال أصحاب هذا قول مفرع يعني عن قول الجمهور والقول الثاني، حديث كان لما طلق ثلاثا فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله الله ورد الله ثلاثا، قال لا والله، قال إنما هي طلقة واحدة. فاستدل على الاضطراب في هذا الحديث، لكن نقول لكن هذا هو الذي استدل به على أن المسألة ترجع إلى النية، إن انتوى بها ثلاثا وقع ثلاثا، إن انتوى بها طلقة واحدة وقع بها طلقة واحدة. وهذا الله أعلم الراجح من هذه الأقوال، بأن المسألة هنا يستأنس بها يستدل بها من حديث ركانة، وأيضا كما قلت أنا عند أصحاب المذاهب بأنه ينظر إن أراد تأسيسا يبقى طلقة ثلاثا، أراد تأكيدا يبقى هي طلقة واحدة فقط، أو حتى لو أراد طلقتين تأكيدا قال أنت طالق أنت طالق تأكيدا والثالثة تأسيسا والثالثة تأكيدا، يقع على حسب نيته، يعني طلقة أو اثنين أو ثلاثة يرجع فيها لنيته في العدد. وقلت الدليل في حديث كان هذا يعني يكون أوجه، لكن يظل إشكالية المدخول بها وغير المدخول بها وجيهة جدا في مسألة الذين قالوا بأن إن قال ثلاثا هل حتى لو انتوى ثلاثا تقع ثلاثا أم لا؟ طبعا هذا عند الجمهور يقع ثلاثا، لكن عند النظر على أنها بانت منه بالأولى فليس له طلاق بعد ذلك القول وجيه. لكن أقول الراجح في ذلك لأن يسأل عن النية في ذلك، إن أراد تأسيسا يتقع ثلاثا، إن أراد تأكيدا فقط فتقع طلقة واحدة. وهذا يعني الرد بقى عند لو أردتم يعني رد على الظاهرية، أولا رد سهل يسير، لأننا نقول نعم هو من عمل عمل ليس عليها أمرنا طهارات، الطلاق ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلاقه بدعي، لكنه يقع المسألة البطلان هنا النهي لا يقتضي البطلان، الطلاق هو ونقول الطلاق بدعي، ولكنه يقع. ونرد على رواية ابن عمر أن الرواية الأخرى الصريحة هذه رواية شاذة كما بينا عند بعض العلم، الرواية الصريحة عند الجمهور بأنه حسبها عليه الطلاق، فحتى بعد أمره المراجعة أيضا. فنقول بأن العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد يأثم والطلاق يقع. فالخلاف فقط هو بين الطلاق ثلاثا أم الطلاق واحدا، هذا رد على الظاهرين. طيب قلنا الآن الطلاق وقع، الطلاق هو البدعي لكنه يقع، لأنه الطلاق له أركان، ومنه أنه يتلفظ، فهو تلفظ بنفس الطلاق مريدا له، ليس فالشروط تحققت وانتهت الموانع، فقط هو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهتم بذلك. فهذا الشافعي، هذا رد على الظاهرين. ورد على قول ابن تيميه، القول الثاني الذين قالوا الطلاق يقع طلقه واحده، رد عليه من حديث ابن عباس. طبعا ادله الجمهور تكلمنا عنها خلاص ما نعيد، لكن احنا بنرد على ادله العمده ما عند ابن تيميه حديث ابن عباس لما قال كان يحسب الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، ثم ابو عمر قال ثلاثه، فقال ان عمر بين فكان لهم كان لهم أناتا فأمضينا، ثم تعجلوا فأمضيناهم. أمضيناهم يعني كأنه يريد أن يقول أن المسألة كانت رخصة لهم في الثلاثة، ثم أمضاه على أصله بأن الثلاثة تقع. ودل ذلك أن لما قال عمر ذلك في خلافاته بعد ذلك وفي حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فدل ذلك على إجماع، ونقول إجماع الصحابة على ما فعله عمر ولم ينكروا عليه بأنه جعل الطلاق ثلاثا، فكأن هذه اجتهاد سياسة شرعية يعني من عمر بن عمر، وأجمع الصحابة على قبول ذلك، فلا يدل على أن الأصل هو أنه يقع ثلاثا. يمكن يحمل حديث ابن عباس في التقييد المطلق اللي قلناه بأن كان هذا الذي يقع في زمن سلم إما على المدخول بها وغير المدخول بها، يعني الذي كان يحسب غير المدخول، أو نقول بأن الأوفق بقول ما قلناه في الترجيح بأنه كان يحمل قول الجمهور في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدر بن عمر أنه كان من كان يريد منهم واحدة أوقعنا واحد كما قلنا بقى في الترجيح، ومن كان يريد ثلاثا فكان يقع ثلاثا. فأراد ابن عمر لما رأوهم يلعبون يطلقون ثلاثا ويقولون نريد واحدة، أراد أن يعلموا أنه سيمضيه ثلاثا، فهذا يوافق ما قلنا في الترجيح، يعني نحمل على ما كان يقع في زمن سلم وزمن أبو بكر وصدر عمر على أنه كانوا يريدون به واحدة فكان يوقعونه واحدة، كما قال ياسين أنه كان الله ثلاثا فقال لا فقال إذن هي واحدة. وهذا يكون فيه رد أيضا على القول الثاني، ويتبقى الترجيح من قول الجمهور هو الراجح في مسألة الثلاثة، لكن نقيد فقط مسألة النية، يعني مشاكل من قول الجمهور في وقوع ثلاثا هو الأقوى في الأدلة، لكن فقط قوينا بأنه إذا قال لنا أنا أردت واحدة ولم أريد ثلاثا أوقعناها لا واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركان، يبقى قول الجمهور أرجح بالتقييد اللي قلته، أردتموه قولا خامسا، أردتموه فقط ترجيح، وقال به قلت الأصحاب يعني الملكية عندهم قالوا ذلك، الأحناف أيضا قالوا لو قال تتابعا أنت طالق فيسأل، وأيضا الشافعية تأسيسا أم تأكيدا، إن قال تأسيسا فكان ثلاثة، إن قال تأكيدا فتقع تلقى واحدة إن أراد ذلك. فكأن الراجح قول الجمهور مع التقييد بما قلنا في الحديث ركانة يسأل فيه عن النية. كنا انتهينا ما هذه بقى وقف الحقيقة، القول فيها قول يعني المدخول غير المدخول بها هو بعد أن طلق الطلقة الأولى مانت فليس له عليها طلقة. هذا القول اللي بيقول بيه الحنابلة أو قول عن الحنابلة في نوم أسماء الحد هم يقول إن طلقت المرة وقلت لا أنت طلق، إن طلقتها الثانية تطلق لا أنت طلق التي طلقتها. لا بس هذا في الراجعة في المعتاد أنت تحت تطلقها الثانية أصلا، ما في الراجعية أنت معاك لزوجة لك ذلك، هذا الكلام نعم ممكن يقبل في المدخول غير المدخول به لأنك أنت ليس لها عدة وأنت ليس لك عليها الرجعة وإن أردتها بعقد جديد، فلذلك أنا قلت في غير المدخول بها قوي الكلام مع استئناس بحديث رواية ابن عباس أنا ما راجعتها. طيب أنا قلت لك في غير المدخول بها، طب ما هو ده اللي أنا بقوله، ما أنا بقول إيه؟ أنا بقول لك إن قول من قال غير المدخول بها إنه لا يقع ثلاثة لا يقع واحدة قول قوي من النظر، أنت بتقول يعني عموم طيب انا قلت لك هذا في المغاربه مدخول بها قول قوي. انا قلت ان الان انه هو ده اللي انت قلت لي عليه مالكش عليه دليل. قلت لك ان هو النظر فيه قوي باين ان هو اصلا الطلاق هي بانت منه بالعقد. وايه يمنع ان هو يبقى على الثانيه؟ لان الثانيه له حق الرجعه يا زوجه، ولا احكام الزواج في الارث، ولا احكام الزواج في انه يدخل عليها وانه لسه فيها عده، فله ان يطلقها. بس لو انتهت العده خلاص. طب احنا مش في انتهاء العده يا شيخ، انت ليه بتدينا حاله مش معانا؟ احنا بنقول طلق ثلاثه، هو فين العده هنا؟ قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق. هو له حق التطليق ام لا؟ له، لان هي اللي هي رجعيه، لكن المدخول بها غير المدخول بها ملوش. لذلك قلنا التفرقه قويه، انت الان تريد تسحبها على الكل. قلت لك من قال بالكليه ليس له، لان هي ما زالت له في العده وهي زوجه، فله ان يطلقها. ما الذي يمنعه؟ مش ليها احكام الزواج، ما زالت ليها احكام فهنا وفرقها، لكن التعميم النظر فيه مش قوي. قول ان قال لنا نعم يريد واحد ان يقصد واحده، الجمهور يرى ثلاثه، الجمهور القول الاول يرى ثلاثه، لكن انا قلت التفصيل هنا في المسألة هذه. بعدهم قالوا إن عند الأصحاب حتى عندنا في الشافعية وفي المالكية والنون وأيضا في الأحناف يرون إن أيضا إن قال أنت طالق، أنت طالق الطلاق يسلم. إن قال أنا أريدها تأكيدا وليس تأسيسا فلا يقع إلا واحد. وهذا الذي قلت لك إنه هذا يدعم حديث ركامة. أنا أصدق كده إن كل حديث على مدخول بها اللي هو لا، هم عندهم على الكل. لكن أنا قلت لك التفرقة بين المدخول والمدخول قوية. ما انا بنقل لك اقوال الجمهور. انا مش هقول حاجه ما قالهاش الجمهور، انا بنقل لك الاقوال. وقلت لك ان الاصحاب قالوا ذلك، بس حتى غير المدخول بها يظهر من النقل اللي نقله الشافعي في الام عن ابن عباس وابو هريره ان الرجل طلق امراته ثلاثا ولم يدخل بها، فجاء يسال فقال ابن عباس لا تحل لك. وحتى في روايه قال بانت منك مرة وحرمت عليك ثلاثة، يعني كانوا يقولون لنا بانت منك مرة في مرة لكن حرمت عليك ثلاثة. وهذه كان نقلها الشفيع في الأم عن قدر بن عباس أبو هريرة، فكأن في فإنهم يرون أيضا إن هي تقع ثلاثة. يعني هو كان ثلاثة هي الفرق ده برضه، إن هو هي بانت منه مرة واحدة، بانت واحدة لكن حرمت عليك ثلاثة. وهذا فتوى لابن عباس قلم لم. لذلك انا قلت القيام قوي في هذا التفريق حقا يعني. بس احنا خلاص وقفنا. طيب انتهينا من الطلاق بهذه المساله، فندخل في باب العده. و باب العده، وقبل ان ندخل في الحديث الاول عن سبايع الاسلاميه، نقول العده هي المده التي تتربص بها المراه لتعرف براءه الرحم المد أو تعبدا لله عز وجل، وهذه مهمة. يعني هي المرأة التي المدة التي المعلومة التي تتربص بها المرأة لتعرف براءة الرحم أو تعبدا لله عز وجل. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأن المسألة ليست في براءة الرحم فقط، لأن مثلا الأمة الأمة هتستمرق بحلبة واحدة لبراءة الرحم، لكن المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاث حيضات على الرجح أو الفرق أو ثلاثة أشهر. فلو قلنا ببراءة الرحم ما يتحدث بأول مرة، لكن هنا تعبدا لله عز وجل. وأيضا العدة الوفاة كما سيأتي 14 و10، بعضهم من الحكمة قالوا أيضا للتأكد من براءة الرحم بعد 4 شهور لحديث الملك الذي حديث الأربع شهور ثم العشر أيام للتأكد، ولكن هذه حكمة ليست العلة نقول. لكن المهم أن أن أن أن العدة من أثار الطلاق. ما لذلك أنا قلت بأن هي المدة تتربص بها المرأة إما للتأكد من براءة الرحم وتعبدا لله، حتى لا نقول بأن المسألة معلولة ببراءة الرحم فقط فتقول لي طب ما هو حيضة واحدة تتأكد منها مثلا، أو بعض يقول الآن طب الآن ممكن نعرف بالسونار وغير ذلك وبالتحليل وغير ذلك وفي حملة ولا لا. فلو تأكلنا من براءة الحمل إيش هنفعل مثلا؟ لأن المسألة مش براءة الرحم، يعني المطلقة الرجعية بين الله عز وجل بأن ممكن رجع جعل العدة فيها ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيضات لإمكانية الرجوع. قال الله عز وجل: تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقد تكون المسألة ليست في براءة الرحم فقط، بل هي احتمال يحدث الشوق والمودة والمحبة وتزول الكراهية والبغضاء فتعود له، لأن الشارع يحرص على أن تظل العلاقة موجودة الأسرية والزوجية موجودة، لأن فيه خلف فأعطى دي المدة. فالمسألة ليست فقط على مسألة أن هي تكون براءة الرحم، لكن نقول العدة من أثار الطلاق، وأيضا العدة من أثار الطلاق ومن أثار الوفاة. فإذا طلق الرجل امرأته وجب عليها أن تعتد، قد بين الله عز وجل في الكتاب وجاء الأحاديث تبين عدة المطلقات، وسيأتي أن العدة أنواع: عدة المطلقة وعدة الوفاة وعدة السبايا أيضا، يعني التي تكون في السبي. فعندنا عدة الطلاق، عدة الوفاة، وعدة الطلاق الآن التي معنا التي سيأتي يدخل، يعني وإن كان عدة الوفاة التي عندنا عدة سبايا الأسلام، لكن نتكلم عن باب العدة عموما إجمالا قبل أن ندخل في الحديث. أن في عدة طلاق بعد ذلك، عدة الطلاق هي المدة التي تتربص فيها قشر المرأة لبراءة الرحم والتعبد لله عز وجل. وهذه العدة أسقطها الله عز وجل في حال للمطلقة وأوجبها في حال، فليست كل المطلقات عليهم عدة. فالمرأة التي لم يدخل بها الزوجة المطلقة التي لم يدخل بها الزوج طلقها قبل، ليس عليها عدة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقت المرأة قبل الدخول لا عدة عليها. وأما إذا طلقت بعد الدخول فالعدة ستأتي معنا على ثلاثة أقسام، أو نعم ثلاثة أنواع: عدة المدخول بها والتي تحيض فعدتها ثلاثة قروء، على كلام من أهل العلم بين القرء الحيض الطهر، ففصلنا ذلك من قبل وقلنا بأن الشافعية يرون بالأقراء الأطهار كما قالت عائشة، والمالكية الحنابلة يرون القرء هو الحيض، وقلنا منا لترجيح أن القرء يأتي معنا الحيض، والخلاف فيه معتبر عند أهل العلم كما بينا بالأدلة. وأما التي يأست من الوحيد والتي لم تحض فعدته عدتهن ثلاثة شهور، ثلاثة أشهر، كما قال عز وجل: لم يسن من الملائي واللائي يئسن من المحيض واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحل، في نفس الآية فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا العدة عندنا بثلاث أنواع: إما بالقروء أو بالأشهر أو بالوضع أو الحمل أو الولادة. قل ذلك العدة ثلاثة أنواع، العدة ثلاثة أنواع، العدة إما بالقروء، هذا المطلقة بالقروء، وقلنا على الخلاف القروء أم طاهر أم حيض، ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهر، أم بالشهور، والعدة هذه بالشهور. طبعا العدة بالقروء لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دليل على أن العدة بالقروء. فوجب العدة من الطلاق بثلاثة قروء على الخلاف الذي قد بيناه ولا نستفيد فيه مرة أخرى في مسألة. ثم هذا لمن تحيض، هذا قلنا لمن تحيض. والثاني العدة بالشهور، النوع الثاني أن تكون العدة بالشهور، وهذه جاء منها قوله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل. يبقى قلنا اليأس من المحيض المرأة التي إذا كبرت ويأست من المحيض، وطبعا ليس عندنا سن لليأس من المحيض، ليس هناك حد في الشرع، بعض يقول 50 54 58 60 وغير ذلك، فالمسألة كلها حدها العرف، لكن ليس هناك حد في الشرع. هذه التي يأست من المحيض، والذي لم يحل اللائي لم يحل هذه الصغيرة، لذلك هذه في جواز نكاح الصغيرة وطلاقها أيضا وإن لم تحت، فهذه عدتها بالشهور لأنها لم تحت، هذه ثلاثة أشهر. و طيب إن كانت المطلقة حتى لو صغيرة قلنا وتزوجها صغيرة ثم لم تحت ثم طلقها وقد دخل بها بعد أن طلقها تدخل بها أولا ثم طلقها، فهنا تعتد بالشهور. الشهور التي تعتد بها عندنا الشهور القمرية، انتبه الشهور القمرية ليست الشمسية، والأشهر ثلاثة أشهر كاملة. فإن كان الطلاق في بداية الشهر فتعتد بالشهر، كان 29 أو 30 حسب الرؤية، ثم الشهر الذي يليه وكذلك الشهر الذي يليه. أما إن كانت في نصف الشهر مثلا طلقت في العاشر من الشهر، طيب الآن ستكمل على قولين، إما تكمل باقي هذا الشهر ثم الشهر الذي يليه كاملا برؤيته، ثم الشهر الذي يليه كاملا برؤيته، والفرق الأيام تعوضه في الشهر الذي يليه، يعني على أنه 30 يوم بغير رؤية. يعني لو هي مثلا طلقت في العاشر وكان الشهر 29 يبقى 19 يتبقى لها 11 يوم. وهناك قول لا، لأن في العاشر 20 لا، لو كان الشهر 30 يبقى طلقت يبقى في 20 ثم تتربص 10 ايش؟ طلقت في الايام في يوم 10 نعم طلقت في يوم 10. انت عندك الحاله الاولى تطلق في اول الشهر والشهر كان ناقص والشهر الثاني ناقص والثالث ناقص، خلاص عدت 6 شهور حتى لو 88 يوم، وهذا يسمى شهور. او تطلق في منتصف او يعني في اثناء الشهر فتكمل شهر وشهر برؤيه، ثم الشهر الذي يليه الثالث تكمل الشهر الاول من بقيه الشهر الثالث في العدد. يوم 10 في الأولاني أول شهر يبقى كده فضل 10 أيام. نعم يبقى 10 أيام ثم تكمل على حسب الشهر ممكن. النوع الثالث ووضع الحمل، يبقى هذا النوع الأول كان بالقرون، النوع الثالث بالأشهر، والنوع الثالث بوضع الحمل، وهذا الذي سيأتي معنا في الحديث سبيع رضي الله عنه. هل في قول يا شيخ اللي هي الكسر ده كله ما نصفش شهر خالص؟ لا لا لا لا يعد، يعني ما تطيع عليها العدة، ما تطيع عليها العدة. النوع الثالث العدة بوضع الحمل، وأن المرأة إذا طلقت وكانت حاملا أو كانت متوقعة على زوجها كما سيأتي كمان في حديث سواعي الأسلامية أو دمعها، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحمل خروجا من الحداد وعدة الوفاة، وتنقضي العدة بوضع الحمل حتى لو كان الحمل قبل 14 و10. نعم، ولو كان الحمل وضعه بعد 14 و10. نعم، يبقى العدة للحامل لا تقيد بال 14 و10 في الوفاة، تقيد بوضع الحمل. وكذلك العدة للمطلقة، طلقت وهي في الشهر الثاني هتستنى 6 شهور حتى تضع الحمل، فلا يتزوجها ولا تنكح أحدا حتى تضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عليها زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا وطاس، لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فنهى عن وضع الحامل حتى تضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي ماء زرع غيرك حتى لا يؤدي إلى الاختلاط، وهذا فيه دلالة على أن الماء الرجل إذا صادف وجود حتى الحمل وليس هو الأب لهذا الجنين فيؤثر فيه، وهذه دلالة على أن الماء هذا يعني طلقا وكانت حاملا فلا تتزوج حتى لا يختلط ماء هذا الرجل الجديد على الجنين الموجود، وهذا يدل على أنه يتأثر به ويختلط به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الحامل المطلقة أو المتوفى عليها زوجها أن تتزوج حتى تضع الحمل، لا يسقى أحدكم ماء غيره. والعبرة كما يأتي معنا الآن في وضع الحمل، تنقضي العدة ليس بتمام النفاس، سيأتي معنا في الحديث يعني متى وضعت الحمل انقضت العدة، لها أن تنكح لكن طبعا لن تبني لما ينتهي النفاس، لكن لها بالعقد ولها من الزواج، لكن لن يستطيع أن يطأ إلى ينتهي النفاس، لكن بوضع الحمل وليس بالطهر من النفاس، بوضع الحمل تصح تنقضي العدة كما جاء سيأتي معنا في حديث سواي على السلامية إن شاء الله. ولا يشترط انقطاع، لأنه جاء في الحديث قال أخبرني قد حللت حين وضعت حملي. طبعا التأصيل في مسألة وضع الحمل قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بعض أخذها على العموم ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه مأمونة توفى عنها زوجها أو كانت مطلقة، كل أولاد الأحمال يضعن حملهن. والتصريح من حديث الرواية أن لما توفي عنها زوجها وكانت حاملا فلما وضعت كما سيأتي معنا ذهبت تتجمل، هي تجملت الخطاب فدخل عليها مستنامل كما سيأتي، فقال لا حتى تنقضي المدة، فذهبت الإنسان تستفتي فقال قد حللت حين وضعت حملك، فدل ذلك على أن وضع الحمل ينقضي به عدة المتوفى عنها زوجها وإن كان قبل 14 و10، لأن حديث سبيعة كان انقضاء الحمل قبل 14 و10. والآية على العموم لو قلنا أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب كل هذه مقدمة لباب العدة، نختم بمسألة تدخل في المقدمة إن كانت كتب الحديث لكن لباقي الوقت هو مسألة وضع الحمل. قلنا أن العدة بوضع الحمل، طيب لا يشترط وضعت الحمل حيا وضعت الحمل ميتا قد انقضت العدة. انتبهوا معي، وضعت الحمل كامل الخلقة ناقص الخلقة انقضت العدة، لكن بشرط أن يكون هذا الحمل قد تخلق قد ظهرت تخليق للجنين. يعني لو وضعت نطفة مضغة غير مخلقة دم قطعة لحم لا تعلم لا تنقضي العدة، لأن طبعا الحديث فيه على العموم فنظن يعني العموم، لكن قالوا هذا العموم يرد بالخصوص لأن الإنسان لم يسأل سبايا كما سيأتي أولا هل وضعت جنينا حيا أو ميتا كامل الخلقة أو ناقص، كل هذا لا إشكال فيه لأن هذا نقول به يضع به الحمل. الإشكال عندنا هل كان تخلق أصبح هناك جنين في البطن أم هو نصبة دم قطعة لم تتخلق، إن لم يكن قد تخلق، ولأن طبعا هذا قول الجمهور بخلاف الأحنافي ما أذكر الآن، بأن إذا وضعت علقة أو مضغة ليس فيها تخلق لا يكون بالخروج هذا انقضاء لعدة الوفاة أو الطلاق، كما أننا نحكم بالنفاس أيضا من الدم اللي نازل ده دم نفاس إلا إذا كان الجنين قد تخلق، فكذلك لا نحكم بانقضاء العدة إن كانت علقة أو مضغة لم تتخلق أو كان دم فقط. يبقى لابد هنا أن يكون في تخلق للجنين حتى نقول بأنه قد انقبض به العدة، وهذا هو الراجح. لكن خرج حيا خرج ميتا كامل الخلق ناقص كل هذا يعد انقضاء للعدة. هذه كانت مقدمة لباب العدة قبل أن ندخل في الحديث، إن شاء الله نرجع الدخول فيها الأسبوع القادم، لأن المصنف ذكر 4 أحاديث يتكلم فيها عن باب العدة نبينها إن شاء الله باستفاضة. هل إذا لم يخلق لا يعتبر هو حمل لكن لا تنقضي العدة به؟ يعني إن كان نطفة أو دم أو مضغة لم تتخلق لا يعد هذا لا يكون انقضاء للعدة. قالوا لأن الحمل لابد يتحرك، يعني البطن تشعر به ويتكون شيء في البطن، فإن لم يتكون يتخلق شيء فلا يعد حمل، يعني لا تنقضي به العدة. لذلك في النفاس بنقول لو نزل دما أو جنين مش مصور قطعة مش مخلقة لا نعد هذا دم نفاس، نقول هذا دم علة مرض فقط. هترجع لعلتها بقى الحيض بقى الحيضات أو علة الوفاة أو بعد 10 و10 حسب الطلاق أو ما. يبقى المسألة يعني نقول دم فساد نعم أو دم علة لكن ليس بانقضاء العدة لأنه ليس بجنين تحرك، حتى الشافعي قال ذلك لا يعتد بقطعة اللحم. هذه أيضا هذا أصل يحكم به في مسألة العدة. نعم ليس لذلك قلنا ليس نفاس إلا إذا تخلق، نعم هذا هو أيضا محكم. نعم طيب جزاكم الله خيرا، نقف عند أول حديث، حديث سمية الأسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.